شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون. شوف القرآن شو يقول. فلا وربك يقسم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا التحكيم مو بس بالمحكمة ومعارك وقضاء ومدري ايش، لا لا لا، حتى يحكموه، حتى بالأمور العقائدية، حتى بالأمور السلوكية، حتى بالأمور الأخلاقية، حتى بالأمور الفقهية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلم تسليم يعني يقول أنا أسلم أمري إلى الله وإلى الرسول، شي يقولون أنا حاضر أن أطيع. هيك يكون يصير الإنسان المسلم، هيك يكون يصير الإنسان المؤمن، يلا يقبل منه إيمان. إذا كان هكذا بالله عليك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم مرة تحدث عن فضل أهل البيت، وكم مرة أمر بمودة أهل البيت، وكم مرة أمر بمحبة أهل البيت، وكم مرة حث شيعته حتى مسلمين حتى أمته على اتباعه. القرآن الكريم كذلك أمر، ومن جملة هذه الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هنا التفت لي أنه لما قلنا إذا واحد يتبع رسول الله فيما أمر يعني يحوز على سعادة الدنيا، المجتمع يكون سعيد، كلمته متفقة، آراءهم واحدة، قلوبهم مجتمعة مو مختلفة، وكل أمة إذا متفقة تسود العالم، وكل أمة مفترقة معناه يصيبها الضعف. هذا بالنسبة إلى الدنيا. بالنسبة إلى الآخرة شنو؟ تعال، مشكلة الآخرة. الساب الدنيا إذا واحد كره أهل البيت، إذا واحد ابتعد عن أهل البيت، وربما هم حكام الظلم والجور يطوا فلوس، يطوا أراضي، يطوا منحة، يطوا صير شخصية. وبالعكس الإنسان المؤمن المتبع لأهل البيت نظرا لسلطة تسلط حكام الجور عليهم يشوفهم خطية. من أحبني فليستعد للبلاء، أمير المؤمنين يقول. يشوف زياد سوى بيهم، مغيرة سوى بيهم، معاوية سوى بيهم، الحجاج سوى بيهم، يزيد سوى بيهم، قطع أيدي أرجل رؤوس، إعدامات، هدم البيوت، قتل الأطفال، قطع الأرزاق، حتى إلى درجة وصلت الأمور في أيام الحجاج يقول اتمنى إذا واحد يقول له لزنديق كافر ولا يقال له شيعي. إلى هالدرجة. لكن هل هذا يمشي بالآخرة؟ هذا يمشي بالآخرة سيمشي بالدنيا، لكن يمشي إذا إحنا بس عندنا دنيا وما نعتقد بالآخرة انتهت. فإذا أعداءنا مرتاحين وأعداءنا محصلين على النتيجة اللي يردوها وإحنا خايبين، لكن إذا آخرة أكو وحساب وعتاب أكو، عقاب وثواب أكو، شي يسوي هناك؟ وين يروح المطلوب منه؟ أنا هسه أقرأ لك بعض الروايات بعض الأحاديث حتى تعرف على أنه إحنا ننطلق عن عقيدة صحيحة لما نؤمن بأهل البيت ولما نصر على محبتهم وولائهم، مو اعتباطا ولا أنه ناس ما نعرف المصلحة وما نعرف المنفعة وما ندير بال على مصالحنا. احنا ندير بال على مصالحنا، لكن مصالح الدنيا بالنسبة إلى مصالح الآخرة لا شيء. احنا نفكر في آخرتنا شلون ننجو، احنا نفكر في آخرتنا نصير سعداء، قد يكون غيرنا ما يفكر بالآخرة. أنا أذكر لك بعض الأحاديث تفت لي أذكرها نصا حتى لا يتهمني أحد بالتقول على علماء الإسلام. واحد من كبار علماء الإسلام وكبار علماء التفسير يقولوا له الزمخشري عند كتاب الكشاف في تفسير القرآن، وعدنا واحد آخر أيضا من كبار علماء إخواننا السنة يقال له الفخر الرازي. أحيانا بعض العلماء مثل الفخر الرازي في تفسيره أو في بعض كتبه في تفسيره أو في بعض كتبه يذكر عن عالم آخر. تفت لي زين، صلي على محمد وآله. شوفوا تفسير الفخر الرازي، مفاتيح الغيب يسموه، تفسير الكبير يسموه. فكرة يمي يقول بالنسبة إلى هاي آية المودة، يقول نقل صاحب الكشاف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، احفظهم زين، من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. ألا ومن مات على حب آل محمد يبشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، جعل الله وجعل الله قبره مزار ملائكة الرحمن. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. مو يقولون الربع احنا على السنة والجماعة، يا جماعة، جماعة بني أمية، جماعة المبغضين لأهل البيت، جماعة خلفاء الظلم والجور، يا سنة هذه، يا سنة هاي، سنة النبي. وين سنة النبي؟ أن واحد يتبع بني أمية ويترك أهل البيت، هاي سنة النبي؟ هذا كذب. احنا على السنة والجماعة، نحن أهل السنة، كما كتب بعض الكتاب كتابا في هذا، الشيعة هم أهل السنة الصحيحين لأن يتبعون سنة رسول الله. زين، والنبي في سنته أكد على أهل بيته واتباعهم مودتهم طاعتهم، كما أن القرآن كذلك. تعال إلى القسم الثاني، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، نعوذ بالله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف. ثم تعال شوف تعليقة الشيخ فخر الرازي، قال: وأنا أقول، من هم آل محمد؟ من مات على حب آل محمد؟ من آل محمد؟ يقول: آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه صلى الله عليه وآله، فكل من كان أمرهم إليه أشد كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلق. يعني أكو واحد ينكر المحبة المتبادلة بين علي والفاطم والحسن والحسين ورسول الله؟ زين، يقول: وهذا معلوم بالنقل المتواتر، فيجب أن يكونوا هم الآل. لأن أكو كلام الآل منه هم لعبوا كلمة الآل، أقرباء كلهم أدري منه فلان آل العبد، فهنا يقول دول أشد الناس تعلقا برسول الله، ورسول الله يتعلق بهم فهم الآل. بعدين يقول: وروى صاحب الكشاف إنما لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة والحسن والحسين. فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي. زين، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم، ويدل عليه وجوه، يعني واجب تعظيم عدة أشياء هو يذكر الوجوه. الأول قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول: وجه الاستدلال به سبق، يعني قبل أن ذكرنا أنه أهل البيت شنو منزلتهم إلى آخر. الثاني: لا شك أن النبي كان يحب فاطمة عليها السلام، فقال: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. هذا ما بي كلام. وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله أنه كان يحب عليا والحسن والحسين، هذا هم معلوم. وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله. يعني شنو؟ يعني إذا النبي يحب عليا وفاطمة والحسن والحسين وعظمهم ويقربهم، إذن الأمة الإسلامية واجب عليها أن تعمل كما عمل رسول الله. زين، تشوف لقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. القرآن لما يقول اتبعوا واتبعوا الرسول لعلكم تهتدون، فإذا النبي يحب هؤلاء فإحنا هم كنا نحبهم حتى نهتدي. هذا أول. ثانيا الدليل الآخر من القرآن: فليحذر، ولقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني هذول اللي يخالفون أمر النبي، النبي يحب هذول يبغضون، خلي يحذر الذين يخالفون عن أمره. بعد ثالثا لقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن جملة اتباع النبي شنو؟ أنه حب أهل بيته، حب من يحبهم. بعد ولقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني النبي أسوة، النبي قدوة، إن لازم نتأسى بالنبي. إذا نتأسى بأقواله وأفعاله من جملة أفعاله شنو؟ حب أهل بيته، من جملة أعماله مودة أهل بيته. فإذن إحنا كمسلمين أيضا نتبع الرسول ونحب أهل بيته. بعدين الدليل الثالث، معني فخر الرازي يجيب الدليل الثالث، يقول إن الدعاء، هذا الدليل أم لطيف، يقول إن الدعاء للآل يعني آل محمد منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وهو قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد. طبعا هذا بالنسبة إلى التشهد، إحنا هم نصلي على النبي وعلى آله صلوات الله عليهم، بس قد يكون العبارة شوية أقصر لكن نفس المعنى، بس الجماعة عندهم كليشة خاصة يقروها، وهي هذه اللي قاعد يذكرها الفخر الرازي، بالتشهد كل المسلمين، كل المسلمين حتى الوهابية أعداء أهل البيت، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد. زين، على أي أساس بالتشهد لازم تترحم على آل الرسول؟ ليش؟ يقول وهذا التعظيم، اسمعني، وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل. أكو اللهم صل على الصحابة، اللهم صل على فلان، الله ما أكو شيء، بس بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام. وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب كما يقول الفخر الرازي. ثم لطيفة، هو شافعي، يعني هو في من حيث الفقه دولة كثير من علماء السنة، يعني أو كل علماء السنة يكون يصيرون ويا الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي، فهو معروف شافعي. يقول وقال الشافعي رضي الله عنه بالنسبة لمن؟ إلى محبة أهل البيت، يا راكبا قف بالمحصب من منى، يحكي عن هناك موسم الحاج وأماكن مناسك الحاج، منى وعرفات إلى آخره، والمحصب منطقة يسموها محصب، والخيف ومسجد الخيف، واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى. من يقومون سحر، يقومون من من المزدلفة، مو تشيل مشعر الحرام، الله تعالى يكتبنا وإياكم. زين، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، جماهير ملايين، شنو قل لهم يا بي؟ صيح بيهم شنو يا بي؟ إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. طبعا عند شعر كثير الإمام الشافعي رحمة الله عليه في حق أهل البيت، أذني أبيات إلى وأكو أبيات إلى أخرى معروفة، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم شنو حافظيها، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هاي من لم يصلي عليكم يعني في صلاته، لأنه الجماعة كلهم يأكدون في التشهد الثاني يجب يجب يجب ذكر أهل البيت، يجب ذكر النبي صلاة عليه وعلى آله. فإذا واحد كما يقول الشافعي، طبعا رأي الشافعي هذا، يقول إذا واحد لم يذكر النبي وأهل البيت ويصلي عليهم في صلاة سواء سهوا أو عمدا صلاته باطلة، لازم يعيد صلاة، لازم يعيد صلاة. من لم يصلي عليكم يعني في صلاته لا صلاة له. زين، هذا إذا أردجيبا عن الشعر والكلمات التي قالها علماء الإسلام، لأن ترى لا تروح بعيد، أكثرية علماء الإسلام أكثرية المسلمين يحبون أهل البيت، يتعشقون أهل البيت، وعندهم الكثير من الشعر، شعر المديح، شعر التعلق بأهل البيت. حتى البوصيري في أواخر قصائده يذكر أهل البيت ويتشفع بهم إلى الله تعالى. والزمخشري أيضا أكو عند قطعة لطيفة يقول: كثر الشك والخلاف وكل يدعي الفوز بالصراط السوي، فاعتصامي بلا إله سواه ثم حبي لأحمد وعلي، فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب آل النبي. كلب أصحاب الكهف، لحد أصحاب الكهف الله خلده وياهم، حتى ماذا وبدنا حتى خلاه وياهم، ويا الراعي هذا كان وياه. فإذا كان هذا بهالمثابة، أنا شلون أشقى بحب آل النبي؟ أنا أتبع علي، أتبع الحسن، أتبع الحسين، أتبع زين العابدين، أتبع المهدي، أنا أشقى. زين، أذكر لكم هنا رواية. طبعا احنا عندنا أحاديث كثيرة بالنسبة إلى بغض أهل البيت ومودة أهل البيت. الإمام علي سلام الله عليه ذكر مرة قال: أبواب الجنة ثمانية، باب يعني طبقات، طبعا باب يعني طبقة، باب يدخل فيه النبيون والصديقون، وباب آخر يدخل فيه منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا. قد صار سبعة. مو صلاة باردة هذه. زين، بعد باب شنو يقول؟ وباب يدخل منه سائر المسلمين، يعني مو شيعة، مو أتباع للبيت، لكن بشرطين: أولا بحبهم لنا، ثانيا بعدم بغضهم لنا. إذا واحد يبغض أهل البيت حرام عليه الجنة وحلال عليه النار. فإذا تعال شوف الرواية الذي يذكرها في شواهد التنزيل: لو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام حتى صار كالشن البالي. شن شنو هاي القربة الصغيرة؟ ماكو هاي لما استعملوها هواية شو تصير بعد؟ تايخة تصير. شن بالي رايح، يعني هيك شي يصير بعد بدنه، بعد ما يقدر يتحرك قد ما تعبد. وين بين الصفا والمروة؟ تعبد، صلى، صام، قرد قرآن، قرد دعاء، لا زنى، لا سوى فرد معصية، كل شيء ماكو. زين، هذا يرجى له الخير ولا يرجى له الخير؟ هذا منطق أهل البيت، منطق النبي، مو منطقي أنا. فيقول هذا إذا صار كالشن البالي ثم لم يدرك محبتنا أكبه الله على منخريه بالنار. شايفته؟ يقول: يا بهاقة صلاة، يعني مو لازم ولاية، مو لازم، يا بن مبغض أنا لأهل البيت، بس ها يقبلها مني، هذا الصلاة مقابلها ملايين الركعات، ملايين الأدعية، ماكو. هذا واجب وحق الله تعالى فرضه على العباد. النبي يقول: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. ويكون نصير حذرين: لا يقشمرنا الشيطان، أيها المسلمون يا من يسمعني، لا يخدعنكم الشيطان ولا يخدعنكم علماء السوء وأهل الباطل والضلال. أهل الباطل والضلال، روايات اللي ترد في حق أهل البيت ينكرها ابن تيمية أكثرها يقول كذب كذب كذب. وين كذب انت؟ هذا علماء الإسلام بكتبهم المحترمة كل ذاكرين، أنت وحدك بكيفك تحكم، بكيفك تقول زين، أقل شيء عنده أهم شيء عنده يقول كذب. وهذا لم يثبت عند العلماء. جامع له فكم واحد من القرعين ذولا وبعران يام داير مدايره ويقول هذا مو ذولا، ذولا العلماء ذولا ما يقولون، هو رايها بناء على أنه هذا قشمر الناس قشمر المسلمين هالكلام السخيف هذا زين. فإذا الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على حبنا وبغضنا لأهل البيت، وإذا واحد يبغض أهل البيت خلي يطمئن أن لا نجاة له في الآخر، لا نجاة له في الآخر. هسا أكو بعض ما يبغض ولا يحب، لا بشر، هذا أخف وأولى. شوفون إذا المعلومة والمعرفة وصلته، الحجة وصلته وما قبل بها، هذا مو معذور عند الله، هذا مقصر. وإذا قدر يعرف المعرفة يعرف الحقيقة وقصر، هذا مقصر ما معذور. لكن إذا واحد قاصر بسيط مستضعف فكريا بعيد عن أجواء العلم وأجواء المعارف وأجواء الاعتقادات، هذا ربما الله سبحانه وتعالى يسوي له شارة. ليش؟ لأن مو جاحد، مو يعرف ويجحد، مو يعرف ويحرف، لا هذا ربما يصير له شارة. على كل حال أنا أذكر لك هذا الحديث الشريف، لما يجي الإمام الباقر يسأل الإمام الباقر عن قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل سيدي يا ابن رسول الله تاب آمن عمل صالح فشنو ثم اهتدى؟ شنو هاي مو هداية؟ قال ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت، يعني خوش آدمي قال الشهادتين وتاب وصلى وكذا كما يصلي الغير، لكن ما عند الولاية، هذا ناقص شرط أساسي من شروط دخول الجنة، شرط أساسي من شروط دخول الجنة. معروف ما نسمعت هالشكل، ومعروف عند فضلاء وعند بعض المؤمنين أن يقولون ابن عبد الباسط عبد الصمد إجا إلى النجف قبل سنوات وقال لهم شفت أبوي بالطير، قلت له شلونك؟ قال لي أنا بواسطة القرآن حصلت على شيء لكنه ما لحق أدخل الجنة لأني ما عندي الولاية. دبر حالي، روح سوي لي شارة، روح سوي لي شارة حتى أدخل الجنة. رواية أكو حديث أبو بكر ابن أبي قحافة الخليفة الأول يذكر هذا الحديث، شوف كتب إخواننا السنة، لا يدخل الجنة إلا من كان بيده جواز من علي بن أبي طالب. خذ لك جواز يا مؤمن من علي، خذ لك جواز، خذ لك باسبورت، ما يخلوك تدخل الجنة. علي ابن أبي طالب مدير الجوازات، يصدر جوازات ذاك اليوم، فاللي يعرفه من أهل الإيمان صدر له جواز. زين، فائدة حب أهل البيت، خل أذكر لك هاي القصة وأسألك الدعاء. رجل من علماء السنة اسمه الحكم بن عيينة، كان أيام الإمام الباقر، ذول بعض من العلماء ما كانوا مبغضين أهل البيت من غيرنا، لكن مو مبغضين، بعدين يعرفون علم أهل البيت كانوا يجون يتعلمون منهم يتفقهون على إيد، وإن كان مو قلبه 100% ويا، لكنه الناحية العلمية يستفيد منه. حكم ابن عيينة يقول: كنت يوما جالسا في مجلس الإمام الباقر عليه السلام، فجاء رجل كبير السن مهدودب الضار يتكئ على عنزة. العنزة شنو؟ أكو احنا عندنا عصا وعندنا رمح، وأكو عندنا عنزة. شايفين انتو فيلم زكريا، فيلم يوسف أو يعقوب؟ شايفين البعض حتى بالنسبة إلى عيسى بن مريم لازم لك التوثية، فالعصاية هالشكل لازمها شوي من ركبتها منا، لازمها مو هيك مثل العصا اللي يلزمها من فوق. زين، هي فد عصا طويلة يلزمها شوية من ركبتها من فوق، هاي سموها عنزة. حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم. يعني إنسان ملتزم، إنسان ملتزم بالدين، أشياء الجائزة يسويها، أشياء المجائزة يبتعد عنها. وإني منتظر لأمركم. أفضل أعمال أمتي شنو؟ انتظار الفرج. حتى بأيام الإمام الباقر وين وين الإمام المهدي؟ مع هذا لازم انتظار فرج، لازم عنده محبة وشوق إلى الإمام المهدي وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا. فهل ترجو لي يا ابن رسول الله؟ يعني أنا ناجي، أنا سعيد. فالتفت إلي الإمام قال: أدن مني، أدن، تفضل تفضل تعال. فإجا قعد الصف، قعد الصف. التفت إليه الإمام قال: مثل هذا السؤال سئل أبي علي بن الحسين. أحيانا للأئمة لما يسألوهم سؤال، فهو قبلا أكو مثلا واحد من الأئمة سائلين، فيقول له أنه فلان سئل هالشكل وجاوب هالشكل، هو جوابي أنا هو جوابه. ولذلك يشوف الأئمة ماكو اختلاف بينهم. مثل لما تجي للخلفاء بين الخليفة الأول والثاني 500 اختلاف في الاقتصاد، في الحكم، في السياسة، في الفقه، في وهكذا. لما تروح واحد يروح بالطول، واحد يروح بالعمر، بينما الأئمة ما تلقى اختلاف بين. إذا أكو اختلاف بالرواة، اختلاف بين الأئمة ماكو. أولهم كآخرهم، آخرهم كأولهم، أي اختلاف، لأن علمهم واحد، مصدر العلم مالتهم واحد، ولأنهم يستقون من معين واحد. اختلاف ماكو عندهم فيما بين. قال له: أبي سئل عن مثل هذا السؤال. شنو جاوبه؟ قال له: اسمع، إذا صار وقت الموت وفاتك، زين، إذا مت شنو راح تشوف؟ يقول له: الله سبحانه وتعالى راح يراويك أشياء يثلج فؤادك ويبرد قلبك، ويستقبلك الكرام الكاتبون بعد، وترى، اسمعني، ترى محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين، الباقي اليوم إلى علي بن الحسين، قال له هذه حالتك أنت إذا وصلت نفسك إلى هاهنا، يعني إذا غرغرت ترد، وإذا بقيت عمرك طال صليت إلى الإمام المهدي ترى ما تقر به عينك، يعني نصرة الحق، انتصار الحق على الباطل، انتصار المهدي على سائر الظالمين، ثم وأنت معنا في السنام الأعلى. السنام سنام البعير عادة باعتبار عالي، فيمثلون هذا بالسنام الأعلى يعني بالمنازل العليا بالجنة. يقول هذا الرجل كل سيدي، أنا إذا مت أرى عليا، فاطمة، الحسن، حسين، إمام زين العابدين، أرى ما يثبت به قلبي، يبرد به فؤادي، مع الكرام الكاتبين يستقبلوني، هذه صحيح هذا؟ قال صحيح. يقول قام يجهش بالبكاء بحيث بتشالت الجماعة كلهم، ولذلك هو الجسم حكم بن عيينة يقول ما رأيت مأتما كذلك المجلس، يعني كأنهم فاقدين لهم واحد ميت، واحد عندهم يوفد مصيبة عظيمة. طبعا هذا من العشق، هذا المحبة، هذا بكاء المحبة، مو بكاء الغضاضة والشيء. يعني هيك واحد الإنسان المؤمن المحب لأهل البيت إذا مات يشوف، يستقبل علي فاطمة، يستقبلوا الجماعة الأئمة، زين ملك الموت هم يرحب به وإلى آخره، يبشره بالخير هيك. قال نعم. يقول قام يبكي، والإمام إيش قام يسوي؟ الإمام قام يمسح الدموع عن عينيه، زين، ثم فرغ، قال له سيدي أعطني يدك، أخذ إيده وضعها على وجهه، على عينيه، على صدره، ثم شال ثوبه وضع يده على بطنه، ثم قام قال أستودعكم الله، في أمان الله أنا شيء اللي ردته حصلته. فلما طلع الإمام التفت للحاضرين قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى اتأكد يا حبيبي، بس لا تنسى الشروط، لا تنسى الشروط، ويلعب بكيف الإنسان يشرق ويغرب وصلي وما يصلي ويأكل أموال الناس، والله عدنا الشفاعة وعدنا أهل البيت، هذا لعب، هذا لعب بالدين. أهل البيت أكثر الناس عبادة، أكثر الناس ورع. هو الإمام يقول أعينوني بورع واجتهاد. ورع يعني شنو؟ يعني خوف من الله أن الإنسان لا يورط نفسه بالحرام. شيع الأصيل، شيع الصحيح، هكذا هؤلاء شيعتنا. فلا يخدع الإنسان الشيطان أحيانا أنه حب أهل البيت كافي، لا مو كافي، حب أهل البيت مو كافي. منو قال لك حب أهل البيت؟ حب أهل البيت وسيلة من وسائل النجاة، حب أهل البيت يفيد أن العمل، عمل هذا الصالح يقبل. إذا ما إذا أكو عمل صالح لكن ماكو يا ولاية لا يقبل العمل، زين. ولذلك الإمام الصادق يقول اعملوا فإنه مقبول منكم. أنت اعمل غيرك يعمل، وقلنا على أنه لو 1000 سنة 2000 سنة يتعبد ويجي يوم القيامة مبغضا لأهل البيت، هذا كله ما ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن أنت يا مؤمن حب أهل البيت ينفعك، وإن شاء الله نموت على حب آل محمد صلوات الله عليه. مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أفضلها عندي وأشرفها شنو؟ ولايتي لأمير المؤمنين علي. بالله عليك إذا كان بغض آل محمد بالقلب، واحد يبغض لا يأذي لا يقتل لا يسفك دم لا يخنق لا يأخذ أموالهم لا يحرق بيوتهم، هذا يوم القيامة يكب على وجهه في النار. فإذا واحد يقتلهم شنو؟ فإذا واحد يقتل شبابهم شنو؟ إذا واحد يقتل الطفل الرضيع منهم شنو؟ إذا واحد يأسر الإمام زين العابدين ويأسر نساء وبنات رسول الله شنو حكمه؟ هذا شنو من غضب ينتظر من الله تعالى؟ شنو من عذاب أليم ينتظر من الله سبحانه وتعالى؟ شنو من عذاب أليم؟ واحد يقول رأيت، اسمعني زين، يقول رأيت الإمام زين العابدين في الكوفة، يعني من بعد ما جابوهم من كربلاء سبايا. لكن شنو من حاله؟ إمام زين العابدين، أنت إذا فد إنسان بسيط تشوفه هالشكل قلبك ينكسر عليه، تدمع عينك عليه. إمام سيد زين العابدين، حجة الله على الخلق، خليفته في أرضه في زمان، يقول رأيته على ظهر الناقة مغلول يداه إلى عنقه، يعني شادين هالشكل إيده بالزنجيل بالسلاسل إلى عنق هالشكل، ورجلا مصفدتان من تحت بطن الناقة، حتى شنو؟ حتى لا يوقع، لأن ضعيف ما كان يقدر يلزم نفسه. يقول نظرت إليه وهو يبكي ويقول يا أمة السوء لا أسقيا لربعكم، يا أمة لم توافي جدنا فينا، يا تسيرون على الأقطاب عارية كأننا لم نشيد في كمودينا، وزينب يلوي ركبته ويدير عينه، ويلي يلوي ركبته ويدير عينه، يذوب جبدته من اسمع ونينا، اي وني صيح ابوه يحسي يا واخوي الاكبر وعم المشكى يا ارم. يقول سهل الساعدي اقبلت الى الامام زين العابدين على ابواب دمشق، قلت له سيدي هل من حاجه اقضيها لك؟ قال يا سهل عندك ثوب خلق؟ قلت له ثوب جديد من اين يبدل؟ قال لي لا ثوب خلق جيب لنا اياه. خرج عندي طلعت له ثوب اطيت هي، قلت له شو تسوي بي سيدي؟ قال لي تعال الدنة الدنية، ضعه تحت الجامعة فإنها أكلت عنقي. جامعة ليش يسموها؟ يعني هاي السلاسل اللي تجمع بين اليدين والرجلين والرقبة، هاي جامعة يسموها. يقول فلما رفعت السلاسل عن عنق الإمام وإذا بالدم يسيل من عنقه، وويلهم يا بسمعنا العليل يباشرونا يباشرونا صبح ومساء يتفقدونا، وعن حال سادايم يسألونا احنا من شفنا ما شفنا العليل يقيدونا، وبحبال خشنا يجدفونا، وكان ينظر إلى رأس أبيه ويشكو إلى حالي حالا يا بدن تبدن تهضبو يا وشوف قيدي والدن تهضبو يا وشوف قيدي والسلسلة والرمجيدي، والله ومجرح من الغيل وريد. يا سبحان الله، بقيت آثار هذه الجامعة والأغلال والأصفاد في بدن الإمام، لأن أكلت لحم الإمام، لحم جسمه. ولذلك يقول جابر يقول جابر بن يزيد الجعفي لما كان الإمام الباقر يغسل أباء في المدينة لما توفي الإمام زين العابدين سمعته ينشج نشيجا خفيا. قلت لما يكمل عود أسئله، سما أسئله مشغول بالغسل. إلى أن جهز الإمام ودينا الجنازة تفناها رجعنا، فأثناء الطريق اذكرت، قلت له سيدي لما كنت تغسل أباك سمعتك تنشج نشيجا خفيا، أكان ذلك على فراقه؟ قال لا يا جابر، وإن عز علي فراقه، لكن لما جردته على المغتسل رأيت آثار القيد في رجليه وآثار الجامعة في عنقه ويديه. جابر الباقر ويا جابر من تلاقي، يقل هالبواجي على فراقه، يقل لا يا جابر شفت ساجة به الحبل من القيد والسام، ويصيح واغوثا أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودايا يا ديلي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة. وبعادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، بشرف آل محمد، بشرف محمد وآله، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، من كان له أسير اللهم فك أسيره، من كان يطلب الذرية اللهم ارزقه ذرية صالحة، من كان يطلب الكسب والرزق الحلال اللهم ارزقه رزقا واسعا حلالا طيبا، اللهم انصر جيوشنا، اللهم انصر مجاهدينا، اللهم انصر مقاومينا على الداعشيين، على التكفيريين، على المجرمين من أتباعهم في داخل البلد وفي خارجه يا رب العالمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.